أفتمرونه على ما يري ولقد رآه عند سدرة المنتهي عندها جنة الماوي إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربي الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة أنتم أشد خلقا أشد خلقا من السماء سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها إن في ذلك لعبرة في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أشد خلقا من السماء وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها الله الإسلام يا شيخ محمود. ذلك لعبره. رفا سمكها فسويها وأغطش ليلى وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاء وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى مقام ربه ونأى النفس عن الهوى وأما من خيف مقام ربه ونأى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوي يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها أنت من ذكراها إلى ربك منذر من يخشى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكرها أنت